بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأربعين من دروس سورة النساء، ومع الآية 86، وهي قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. من شعار المسلم أنه يبدأ الناس بالسلام، ويسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف، ويستخدم الصيغة القرآنية في السلام. والصيغ الأخرى التي يستعملها أناس آخرون بعيدون عن الدين يترفع عنها تأدبا مع أدب الإسلام. الله عز وجل قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. والحقيقة كلمة السلام تعني السلامة، والسلامة مطلقة تعني سلامة الدين، وتعني سلامة الصحة، وتعني سلامة العرض. فإذا قلت لإنسان السلام عليكم، أنت تدعو له بكل أنواع السلامة، بدءا من سلامة الدين والعقيدة، إلى سلامة الصحة، إلى سلامة العرض والسمعة. والله عز وجل من أسمائه السلام، فأنت إذا كنت مطبقا لمنهجه نالك هذا الاسم، فقد تحيا حياة طيبة، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تحيا حياة طيبة، وإذا انقلبت إلى الآخرة فلك جنة عرضها السماوات والأرض. والجنة أساسا هي دار السلام. أنت في الدنيا في سلام، فإذا انتقلت إلى الرفيق الأعلى كنت في دار السلام. والتعامل مع الله كله سلام بسلام، والله يدعو إلى دار السلام. والسلام كما قلت كلمة تحتمل كل المعاني التي يمكن أن تندرج تحتها. والحقيقة حكمة أن تأتي آيات السلام ضمن آيات الحرب، هناك حكمة بالغة. ذلك أن الذي تحاربه هو إنسان، فإذا سلم عليك أي طلب منك أن تعامله بالإحسان فلا ينبغي أن تقتله. فأي إنسان يسلم على مسلم في الحرب ينبغي أن يكف عن قتاله، فلعله يسلم على يديه. وقد غضب النبي أشد الغضب حينما قتل أحد الصحابة مشركا وقد تلفظ بالشهادة، قال: قالها تقية يا رسول الله، قال: أشققت على قلبه؟ فحكمة أن تأتي آيات السلام ضمن آيات الحرب أنه إنما تحارب لا من أجل أن تبيد الطرف الآخر، ولا من أجل أن تزهق روحه، إنما تحاربه من أجل أن تأخذ بيده إلى الله. وأساس الجهاد أنه لا يقبل الجهاد قبل أن يمر بالمراحل التالية، لا بد بادئ ذي بدء من أن تعرض عليه الإسلام واضحا جليا بينا مدعما بالأدلة. لذلك قال بعض العلماء: من عرض الإسلام عرضا سطحيا، عرضا غير متين، عرضا هزيلا، عرضا غير متماسك، ثم إنه لم يستخدم الأسلوب الصحيح التربوي أو العلمي، استخدم أسلوبا آخر مبني على الخرافة والخدع، مبني على المنامات والكرامات، ثم إن هذا المدعو إذا لم يجد في الداعي مصداقية في سلوكه لا يعد هذا المدعو مبلغا عند الله، ويقع إثم تفلته من منهج الله على من دعاه بهذه الطريقة. إذن السلام يعني أن تعرض على الناس الإسلام أولا، فإن قبلوه فهم منا ونحن منهم. أي مشرك أو كافر إذا عرضت عليه الإسلام فقبله أصبح جزءا منك، له ما لك وعليه ما عليك. أما إذا رفضه تدعوه إلى دفع الجزية، وهذا حل وسط، لأن في الإسلام جهاد، وغير المسلم لا يكلف بالجهاد، لأن الجهاد في الإسلام جهاد عقائدي لا جهاد نفعي. لا يقاتل إلا من يعتقد بالله عز وجل وبأركان الإيمان وأركان الإسلام، ويجاهد لإعلاء كلمة الله في الأرض ولئلا تكون فتنة ويكون الدين لله. فهذا المشرك الذي لم يسلم لا يحق له أن يجاهد، لكن المسلمين مكلفون أن يحفظوا له حياته ومصالحه. إذا لا بد من دفع البدل النقدي، البدل النقدي هو الجزية. فإن أبى أن يسلم وأبى أن يدفع الجزية لا بد من أن يقاتل. الآن حينما تقاتل الكافر ليس القصد أن تقتله، ليس القصد أن تبيده، ليس في الإسلام حرب إبادة، الإسلام دين إنساني، وكلمة إنساني رائعة جدا. قد تجد بعض الدول في العالم الغربي تعتني بشعوبها عناية تفوق حد الخيال، أما مع الشعوب الأخرى يذبحونهم، يقتلونهم، ينهبون ثرواتهم، يشيعون الفوضى في حياتهم، يقهرونهم ليستغلوا ثرواتهم. هؤلاء ينبغي ألا تحترمهم لأنهم ليسوا إنسانيين. لذلك ورد في حديث شريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من أخوه؟ اختلف العلماء، بعضهم قال أخوه النسبي، بعضهم قال أخوه الإيماني، لكن الأصح أخوه في الإنسانية. لا يمكن أن تكون مقبولا عند الله إلا إذا عاملت كل البشر كما تحب أن يعاملوك، لأن الإنسان على ثغرة من ثغر هذا الدين فلا يؤتين من قبله. متى تقاتل؟ حينما يرفض الإسلام وقد عرضته عرضا صحيحا دقيقا متماسكا عميقا مدعما بالأدلة والشواهد، وعرضته بأسلوب علمي وتربوي، وكنت صادقا في عرضك لأنك مطبق لما تقول. الآن هذا المدعو يعد مبلغا عند الله. إن أبى على كل هذه الميزات ينبغي أن تأمره بدفع الجزية، فإن رفضت قاتله، فإن قاتلته ليس القصد أن تبيده ولا أن تمحقه، القصد أن تأخذ بيده إلى الله عز وجل. فينبغي أن يقع أسيرا قبل أن تقتله. إذا وقع أسيرا فرسته لأحد بيوتات المؤمنين تعلم الإسلام العملي. من كان عقله مغلقا وأبى أن يؤمن ربما يؤمن لا بالإقناع النظري ولكن بالمعاملة الطيبة. أيها الإخوة، القصص التي تروى عن أصحاب رسول الله تنفيذا لتوجيهات النبي في معاملة الأسرى لا تصدق. لا يمكن لمؤمن أن يؤثر الأسيرة بطعامه، بشرابه، بلباسه. فحينما رأى الأسير معاملة فائقة في الكمال، فائقة في الإنسانية، دخل الإسلام إلى قلبه. فإن آمن الأسير أصبحوا إخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا هو النظام في الجهاد. لكن أحيانا تلتبس الأمور، أنت تقاتل وينبغي أن تنتصر، ويغيب عنك أن هذا الذي تقاتله قد يأخذ قرار بالإسلام وهو في المعركة يقول لك السلام عليكم، عندئذ ينبغي أن تكف عن قتله، ينبغي أن تكف عن قتله، لأنه لعله اهتدى إلى الله وهو يقاتل. إذن جاءت هذه الآية ضمن آيات القتال كي تعلمنا أنه ليس المقصود أن تقتل، المقصود أن تهدي. لم يبعث الله النبي عليه الصلاة والسلام قاتلا للكفار، بل بعثه هاديا لهم. لذلك وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، ينبغي أن تسمع هذا الطرف الآخر كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أيها الإخوة، في السنة الشريفة وردت أحاديث كثيرة عن وجوب إفشاء السلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، منها إفشاء السلام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، رواه الإمام مسلم. عود نفسك أن تسلم مع كل إنسان، بل إن بعض الصحابة الكرام يسلم على أخيه ويمشي معه، فتعترض طريقهما شجرة تفرقهما في المشي، فإذا التقيا ثانية سلم أحدهما على الآخر. أرأيت إلى هذا؟ كنت في مجلس، قمت بشأن من شؤونك وعدت إليه، تقول السلام عليكم. عود نفسك أن تفشي السلام، وكلمة سلام هي اسم الله، والسلام يعني السلامة في كل مفهوماتها وفي كل حدودها. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عبد الله بن سلام: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. الآن كيفية السلام، أعرض لكم أيها الإخوة نماذج من صيغ السلام التي وردت في القرآن: يا نوح اهبط بسلام منا، وعن الخليل قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي. أنت بسلام منا أو سلام عليك. وفي قصة لوط قالوا سلام، قال سلام قوم منكرون. وعن يحيى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وعن الملائكة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. وعن نفسه العلية وعن ذاته العلية: سلام قولا من رب الرحيم. فقل سلام عليكم. ومن سلامات القرآن: والسلام على من اتبع الهدى. وهذا فيها لفتة ذكية جدا، قد تضطر أن تخاطب إنسانا كافرا لمصلحة المسلمين، كيف تبدأ السلام؟ السلام على من اتبع الهدى، فإن كان مهتديا فالسلام يقع عليه، وإن كان غير مهتد لا يعنيه السلام. وعن عيسى عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إذن لك أن تقول سلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآية الكريمة: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. قال: طرح السلام مندوب، لكن رد السلام واجب، يرقى إلى مستوى الواجب. ومن لم يرد السلام يقع في إثم كبير، طرح السلام مندوب، تطرحه أو لا تطرحه، أما رد السلام فهو واجب. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه الصلاة والسلام: السلام، فجلس، فقال النبي: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثلاثة. فرد عليه فجلس، فقال النبي الكريم: ثلاثون، ثلاثين حسنة. قال الترمذي: حديث حسن. في رواية أبي داود: جاء رجل فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، قال النبي: أربعون، لأن الله عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني إذا حياك إنسان غير مسلم أو ردوها، إذا حياك إنسان مسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من قال السلام عليكم كتبت له عشر حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له عشرون حسنة، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت له ثلاثون حسنة. في رواية أخرى يروي ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال: سلام عليكم، فقال: عشر حسنات. ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله، فقال: عشرون حسنة. ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: ثلاثون. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، مشي. بالمناسبة إذا كنت في مجلس علم لا ينبغي أن تسلم، كلما دخل الإنسان السلام عليكم يرد عليه معظم الحاضر: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التغى الدرس. ففي مجلس العلم ادخل واجلس، هذا له حكم خاص. نعم. هذا قام ولم يسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم. عليك أن تسلم إذا حضرت وأن تسلم إذا غادرت، لكن مجلس لا مجلس علم، يعني دخلت لبيت في ضيوف في لقاء في وليمة السلام عليكم، غادرت السلام عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: فليست الأولى بأحق من الآخرة، يعني إذا غادرت ينبغي أن تسلم، لكن في بعض التوجيهات أنك إذا دخلت سلم وصافح الناس واحدا واحدا، أما إذا غادرت لك أن تسلم دون أن تصافح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس من بخل بالسلام، بخيل جدا، تركب في المصعد معه بتأمل فيه بزوره بس، قل له: السلام عليكم، تلتقيان في مدخل بيت، هي من علامات قيام الساعة، أنك لا تسلم إلا على من تعرف، لا تسلم إلا على من تعرف، أما الذي لا تعرفه لا تسلم عليه. أبخل الناس من بخل بالسلام. وفي حديث آخر: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده صافحه تناثرت خطاياهما كما تتناثر أوراق الشجر. وفي حديث آخر: إذا التقى الرجلان المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه، ف فإن أحبهما إلى الله أحسنهما بشرا لصاحبه. سلمت عليه بحرارة وابتسمت. أقرب الرجلين إلى الله من كان سلامه أشد حرارة وبشرا وطلاقة. فإذا تصافحا نزلت عليهما 100 رحمة، للبادئ منهما 90 وللمصافح 10. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. الذي يبدأ بالسلام هو الأقرب إلى الله عز وجل. الآن بعض أحكام السلام: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. 5 ماشيين بالطريق، 1 جالس، ليس هناك من مبرر أن يقول كل واحد من هؤلاء لهذا الجالس السلام عليكم. إن هؤلاء الجمع يكفي أن يسلم واحد فهو نيابة عن بقية إخوانه. ومن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان في جمع جالسين ومر جمع أو مر واحد، الواحد طرح السلام ألقى السلام، أو واحد من الجمع ألقى السلام نيابة عن الجمع، يكفي أن يسلم من الجلوس واحد نيابة عن الجلوس، يعني واحد بواحد، وكأنه فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الكل. ومن أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال لك: كنت والله في حلب والتقيت بصديق لك وبلغني أن أقرئك السلام، ما تقول له أنت؟ وصل وصل. لا، مو هيك. عليك وعليه السلام. تقول له: عليك وعليه السلام، يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله. نعم يا رسول الله، ترى ما لا نرى. هو رأى جبريل وسمعه وقرأ عليها السلام، قالت: وعليه السلام ورحمة الله. وعن غالب القطان عن رجل قال: حدثني أبي عن جدي قال: بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتيه فأقرئه السلام. فأتيته فقلت له: إن أبي يقرئك السلام. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك وعلى أبيك السلام. ومن أحكام السلام أيها الإخوة: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. أيام إنسان يركب في مركبة مع بعض إخوانه المؤمنين، ينزل منها لشأن ثم يعود، إذا عاد إليها يقول: السلام عليكم. هذا من أدب الإسلام. إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. ومن الندب أيضا أنه من سلم عليه إنسان ثم لقيه عن قرب ندب التسليم عليه ثانيا. رآه على الرصيف المقابل قال له: السلام عليكم. بعد حين هذا الصديق انتقل للرصيف الأول والتقى بأخيه ثانية، يجب أن تعيد عليه السلام مرة ثانية. ومن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. من أدب السلام في الجماعات الدينية. وروى الشيخان أيضا أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان، أو مر على صبيان فسلم عليهم، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا دائما. ومرة أتى على غلمان يلعبون فسلم عليهم، وكان يقول: السلام عليكم يا صبيان. ومن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، يقول لك السلام عليكم، أراد شيئا آخر قل له عليكم كما قال. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود، كان بيكون بسوق في تجمع حول حاجة، دخلت أنت للتجمع قلت السلام عليكم، لا يعنيك أن يكون كلهم مسلمون أو نصفهم أو أكثرهم. مر النبي عليه الصلاة والسلام على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أحكام السلام أيها الإخوة: السلام تطوع والرد فريضة، وهذا ما قاله العلماء قاطبة: السلام تطوع والرد فريضة، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. كلمة حسيبة إن لم ترد السلام يحاسبك، وإن بدئت بالسلام وأنت في المعركة وقتلته تحاسب، معنى هذا أنه استسلم لك وانصاع لدينك، فلا ينبغي أن تجعل الهدف هو القتل، ينبغي أن تجعل الهدف هو الهداية. أيها الإخوة الكرام، يعني في أناس يتوهمون أنهم راقون، لك باي، كل السلامات التي يستخدمها الطرف الآخر ينبغي أنت ألا تستخدمها، كلمات كثيرة: سعيدة، مرحبا، باي، هاي، هي كلها سلامات نحن ينبغي أن نبتعد عنها. نسلم بسلام رسول الله، نسلم باسم الله السلام، نطرح السلام بود على من نعرف وعلى من نعرف، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.